لا يؤمنون بعلم الله تعالى القديم ومشيئته الشاملة وقدرته الكاملة، وهذا الترك واجب. وكذلك الجبرية لا تثبت قدرة العبد ومشيئته وقد يدفعون الأمر بالقدر، وهذا ترك واجب. وكذلك مقتصدة المرجئة مع أن بدعتهم من بدع الفقهاء ليس فيها كفر بلا خلاف عند أحد من الأئمة، وإنما كان ذلك لأنهم لا يرون إدخال الأعمال أو الأقوال في الإيمان، وهذا ترك واجب. وأما غالية المرجئة الذين يكفرون بالعقاب ويزعمون أن النصوص خوفت بما لا حقيقة له، فهذا القول عظيم وهو أيضا ترك واجب. وكذلك الوعيدية لا يرون اعتقاد خروج أهل الكبائر من النار ولا قبول الشفاعة فيهم، وهذا ترك واجب. فنفس ترك الإيمان بما يدل عليه الكتاب والسنة والإجماع ضلالة، وإن لم يكن معه اعتقاد وجودي، فإذا انضم إليه اجتمع الأمران، ولو كان معهم أصل من السنة لما وقعوا في البدعة. معرفة السنة وأصولها تقي المرأة من الوقوع في الابتداع. قال: ولقد اتفق أئمة الإسلام على أن هذه البدع المغلظة شر من الذنوب التي يعتقد أصحابها أنها ذنوب، وبذلك مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: وروى ابن وضاح في البدع والنهي عنها واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن عبد الله الديلمي وهو أخو الضحاك من كبار التابعين أنه قال: إن أول الدين تركا السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن ميمون بن مهران قال: إياكم وكل هوى يسمى غير الإسلام، أي من الفرق المبتدعة كالخوارج والشيعة وغيرهم. وروى الآجري في الشريعة عن أبي العالية قال: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإن الصراط المستقيم الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط المستقيم يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين أهلها العداوة والبغضاء. كذلك روى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن سلام بن مسكين قال: كان قتادة أي ابن دعامة السدوسي إذا تلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وكان من علماء التفسير، قال: إنكم قد قلتم ربنا الله فاستقيموا على أمر الله وطاعته وسنة نبيكم وامضوا حيث تؤمرون. فالاستقامة أن تلبث على الإسلام والطريقة الصالحة ثم لا تمرق منها ولا تخالفها ولا تشذ عن السنة ولا تخرج عنها، فإن أهل المروق من الإسلام منقطع بهم يوم القيامة. ثم إياكم وتصرف الأخلاق، واجعلوا الوجه واحدا والدعوة واحدة، فإنه بلغنا أن من كان ذا وجهين وذا لسانين كان له يوم القيامة لسانان من نار. وروى مسلم في صحيحه عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. والمعنى: الإيمان بالله على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، ثم الاستقامة على السنة ومجانبة الابتداع. فقد روى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن ابن عباس قال: عليك بالاستقامة اتبع ولا تبتدع. فهذا ترجمان القرآن بين لك ما هي الاستقامة. هي الاستقامة على الصراط المستقيم على منهج رسول الله والصحابة وترك الابتداع. عليك بالاستقامة اتبع ولا تبتدع. فالكتاب والسنة والإجماع والأدلة الشرعية كلها تأمر باتباع السنة وتحذر من البدع وأهلها. لماذا؟ لأن سبل الابتداع في النهاية تؤدي إلى هلاك الأمة أيا كانت نوع وأيا كان نوع هذه البدعة، يؤدي إلى هلاك الأمة وإغراقها بالدماء. فقد روى الآجري في الشريعة عن التابعي أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال: ما ابتدع قوم قط بدعة إلا استحلوا السيف. ومن هنا تعلم لماذا حذر السلف من البدع وشددوا فيها. فمصير الابتداع قاطبة إلى الخروج بالسلاح على المسلمين، على الحاكم والمحكوم، واستباحة الدماء والأموال والأعراض. وكذلك روى الآجري أيضا عن سلام بن أبي مطيع قال: كان أيوب السختياني يسمي أصحاب البدع كلهم خوارج كلهم، ويقول: إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف، وذلك لأن الابتداع كله قائم على مخالفة السنة وقائم على التشريع من دون الله، لأن الابتداع في حد ذاته تشريع من دون الله ورسوله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هو كذلك كما قال رب العزة، فرؤساء أهل البدع يشرعون لأتباعهم دينا يخالف دين الإسلام، وتشريعهم قائم على الهوى والرغبات والشهوات المخالفة للكتاب والسنة، وقائم على الأطماع وحب الرئاسة والملك والسلطة والمال والجاه والدنيا والمناصب، ومحاربة كل من خالف أهواءهم وصدهم عن رغباتهم وشهواتهم، واستعمال القوة يحقق لهم إن أمكنهم ذلك، يحقق لهم ما يريدون. لذلك فهم لا يبالون بالدماء ولا بالقتل ولا بالذبح، فيسعون في الأرض فسادا وإجراما، وهو الذي يحدث من الخوارج القتلة في كل زمان ومكان منذ أن خرجوا على الصحابة وعلى علي رضي الله عنه أجمعين، واستباحوا أعراضهم وأموالهم ودماءهم وكفروهم. وإن المتدبر في فعل ذي الخويصرة الذي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهمه بعدم العدل في قسمة المال، إن المتدبر في فعله لا يعلم علم اليقين أنه إنما سبه لأنه لم ينله شيء من هذه القسمة، فقام أمره على دنيا وحب المال. وهذا الرجل هو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم آنفا: يخرج من ضد هذا أقوام، وهم الخوارج، فهو أبوهم وأصلهم الأول في مذهبهم الفاسد الخروج على الأمة، فكان أول خروج في الأمة بسبب الدنيا والمال لا بسبب الدين. هذا حقيقة حال الناس، حقيقة أمرهم وعليهم. لم يقم أمر الخوارج على الدين بل على الدنيا، ومن هنا اهتموا بالكراسي والسياسة والكرسي وأمور السياسة بشكل عام، ومن هنا رفعوا السلاح وروعوا الآمرين واستباحوا ما لم يبح الله ورسوله مع مخالفة هذه الجرائم لنصوص الشريعة. وإن المتأمل للحركات الإرهابية اليوم لا يجدها، قد تفرعت من جماعتين بعضهما أولياء بعض، الأولى الشيعة الروافض دولة إيران، والثانية الخوارج المتمثلون اليوم في الدواعش وما تفرع منها من الجماعات الإرهابية الصغيرة المتفرعة من الجماعة الأم وهي الدواعش. أما الروافض والشيعة فقد قام إرهابهم على توسيع رقعة الدولة الإيرانية في شتى الدول العربية، فبعد أن أعدم صدام حسين خرجت أمريكا من العراق وزرعت فيها أشياعها وأولياءها وعملاءها، زرعت في العراق الأسرة الحاكمة الإيرانية الرافضية الإثنى عشرية الذين يبغضون المسلمين أشد من بغضهم لأي ملة أخرى. ومعلوم أنهم كما قال أهل العلم حمير اليهود وأيديهم في المنطقة، ولذلك مكن لهم في الأسلحة النووية ولم يمكن لغيرهم. ولا تلتفت إلى منظومة الكذب السياسية العالمية التي توهم العالم بعدم قبول المجتمع الدولي لهذه الأسلحة الإيرانية، فأصبحت دولة العراق دولة شيعية إيرانية ثانية، وفي لبنان حزب نصر الشيطان المسمي نفسه حزب نصر الله المتحكم في الدولة اللبنانية، ثم تجدهم في الكويت والبحرين ودول الخليج أصحاب سلطة ونفوذ ومال كحال اليهود. في دراسات بالصوت والصورة علم أن حزب الله له الكثير من شبكات الدعارة ليجلب للحزب الأموال، وله الكثير من المناطق التي يزرع فيها المخدرات. فالشيعة ليسوا من المسلمين ولسنا منهم، فهم يكفرون بالرب الذي نعبده وبالرسول الذي أرسل وأرسله الله فقالوا إن الرب الذي كما قال آية الله الجزائرية على ما سمى نفسه أو سماه أبوه، قال إن الرب الذي يعبدوه آل السنة ليس بربنا، وإن النبي الذي أرسل إليهم ليس برسولنا، وإن النبي الذي جعل عمر وأبا بكر خلفاء له ليس بنبينا. هذا كلامهم واضح، وهم ينكرون القرآن ويطعنون في الكتاب والسنة والبخاري ومسلم، فهم ليسوا منا. فهذا حال حزب الله، أكبر ذراع للدولة الإيرانية في نشر الفوضى والإرهاب والتذبيح والتقتيل في منطقة الشرق الأوسط. ثم تجدهم في الكويت والبحرين ودول الخليج أصحاب سلطة ونفوذ ومال كحال اليهود تماما، فيستغلون أموالهم لتوسيع سيطرتهم على منطقة الشرق الأوسط من خلال العمليات الإرهابية التي يقوم بها أفراد الحرس الجمهوري الإيراني المدربون على تدريبات عالية في إنشاء العمليات الإرهابية. أضف إلى ذلك الحوثيين في اليمن وما يقومون به من تدمير وذبح للبلاد اليمنية شعبا ومرافق وتهديما كاملا لكل عمار في الأرض. آخر ما سمعته من ساعات قليلة يموت كل 10 دقائق أو كل 10 دقائق طفل من جراء الهلاك الذي يحدث هناك والمجاعة التي انتشرت، وما تقوم به إيران من مدهم بالأسلحة والأموال والطعام، وهذا أمر لا يشك فيه عاقل. وأما الدواعش فمعلوم أمرهم، إذ هم في البداية جماعة متفرعة من تنظيم القاعدة في بلاد الشام، ثم تطورت إلى أن أصبح أمرها متفشيا في كل أنحاء الدول الإسلامية، ولكنها أعظم خطرا وأشد دموية من تنظيم القاعدة. وذلك أن القاعدة قبل سلسلة الثورات الماسونية التي بدأت في تونس في نهاية سنة 2010 كانت منحصرة في أفغانستان وباكستان، ولا يزيد أمرها في الغالب على تفجير سفارة أمريكية أو بريطانية هنا أو هناك، وعملهم في الجملة محدود ومحصور. فلما كانت الثورات الماسونية ثورات الربيع العبري الصهيوني الأمريكي تغلغلت وتوغلت الدواعش في كل مكان، وصاروا يفجرون العبادة والبلاد والمسلمين والنصارى والمساجد والكنائس، وأحدثوا فتنة عظيمة وكثرت بهم الشرور والأحزان. وقامت حكومة أوباما بمساعدة الدواعش مساعدة كلية، من إمدادهم بالمدرعات والصواريخ والدبابات والسيارات بل والطائرات الموجهة من غير طيار والتي يحاربون بها اليوم في العراق. وليس هناك بين الروافض الإيرانيين والدواعش أي شقاق، وما سمع أحد بحدوث تفجيرات في إيران نهائيا. والذي علم بعد مقتل أسامة ابن لادن وانتشر هذه العلاقة الحميمة التي كانت بين تنظيم القاعدة وابن لادن وبين إيران، ثم زاد ذلك مع الدواعش، فقد خلت دولة إيران من أي حادث تفجيري داعشي، وما مكن للدواعش في العراق إلا من جراء الجيش العراقي بقيادة المالكي. ففروا تعمدا على خطة مزروعة ومكنوهم من البلاد. وفقد خلت دولة إيران من أي حادث تفجيري داعشي، والبلدان العربية حولها تسبح في بحار الدماء الإنسانية، ولم تقتصر المساعدات الدولية لإيران والدواعش على حكومة أوباما فحسب، بل كذلك بريطانيا وبعض دول أوروبا وبعض الدول الإسلامية، فإنا لله وإنا إليه راجعون، حتى وطنوا لهم لخراب البلدان العربية، ولأن الجو الإرهابي لا يقوى إلا في حالة الاضطراب الأمني والفوضى العارمة العامة، تهيأت البلدان العربية لسنوات الثورات التي دبر لها بليل من 10 سنين التي أدت إلى توطين الإرهاب في البلدان الإسلامية، حتى صارت ليبيا في خضم الثورات مسرحا للإرهاب الداعشي، إلى درجة أن يخطف رئيس وزرائها، وهذه درجة كبيرة في التمكين الإرهابي في البلاد الإسلامية، والمراد منها هدم الإسلام باسم الإسلام. ثم هذه الفوضى الهمجية الكبرى في اليمن من قبل الروافض الحوثيين، ثم الخراب الشامل الكامل في سوريا، والصراعات الإرهابية بين الجماعات المسلحة والتي تسعى كل جماعة منها لفرض سيطرتها على جزء من أجزاء سوريا، حتى آل الأمر إلى ما ترون في يوم الناس هذا من الخراب العام السوري. ولم يخلو من هذا الإرهاب العالمي الممول المنظم المدعم من الدول الكبرى مكان على هذه الأرض. ولكن درجة هذا الإرهاب تقل وتنقص على حسب القبضة الأمنية في البلاد المختلفة. ومن ثم كان لمصر حظ من هذا الفساد، أتاها من الحدود السودانية والحدود الليبية والحدود الفلسطينية الإسرائيلية من خلال منظومة أنفاق الإجرام الإرهابي، والتي كانت تدخل من خلالها أفراد الإرهاب وأسلحتهم والتمويلات المختلفة من الأموال والأطعمة والأشربة وكل ما يحتاجه هؤلاء الإرهابيون الذين يقومون بتنفيذ مخطط إرهابي دولي لإحداث الاضطراب العام في مصر، مما يؤدي إلى سقوطها وترنحها كما حدث في ليبيا واليمن والعراق. هذا هو الغرض والغاية التي تسعى إليها جماعات الإرهاب الدولي. غير أن الحكومة المصرية بجيشها العظيم وأمنها القوي وشرطتها المتيقظة لا تزال تحارب بؤر الإرهاب شمالا وجنوبا وشرقا وغربا مجففة لمنابع الإرهاب، فكانت الضربات قوية على الأنفاق الحماسية وحركة حماس التي هي في غاية الوفاق مع الروافض الشيعة الإيرانيين الجماعة الإرهابية الكبرى في المنطقة العربية. ومنها تستمد حماس المال والسلاح والذي يهرب لمدة سنوات عدة إلى داخل الأراضي المصرية من خلال أنفاق الدماء والإجرام سنوات عدة. ولما مرت سنوات الثورات والثمرات السوداء واستعادت الحكومة المصرية قوتها واستقرارها، قضي بفضل الله بجهود الجيش المصري على غالب الأنفاق، فقلت العمليات الإرهابية في مصر بتجفيف المنابع من خلال هدم الأنفاق، وهذا من أجل وأعظم الإنجازات العسكرية في مصر. فأدى هذا التضييق الأمني على هذه الجماعات إلى أن انحصر معظمها في جبل الحلال، وإن شئت فقل جبل الحرام الدموي الداعشي الحماسي الصهيو أمريكي الذي توغل وتغلغل سنوات عدة حتى توطنت الحركة الإرهابية الكبرى فيه مع استمرار التمويلات الدولية. وهذا من أفسد ما فعله رئيس مبارك، أنه كان ترك هذه الأنفاق ويعلم حتى تغلغلت وتوغلت إلى جذور الدولة المصرية. ومنذ أيام ظهرت ثمرة المجهودات العسكرية المصرية التي كانت تخطط وتدبر للقضاء على هذا الجبل بما فيه من الإرهاب، إلى أن أحكمت القبضة عليهم ولله الحمد والمنة أولا وآخرا. ولما وقع هؤلاء علم بهذه الأنفاق التي كانت تحت الجبل وعلى عمق كبير منه، والتي يصعب التخيل أن تصل هذه الأنفاق إلى جسد الجبل الصخري الشديد الصلابة مع صعوبة إجراء أنفاق تحته، الأمر الذي يحتاج إلى معدات ثقيلة كبيرة من الصعب أن تعمل في الخفاء. وهذا يؤكد أنها كانت تبدأ من دولة إسرائيل هناك فيحفر لها بإمكانيات عالية حتى لا تشعر الحكومة المصرية بما يحدث تحت أرجل جنودها. وعلمت القوات الأمنية المصرية من وراء هؤلاء، وضبطت من الوثائق والأمور التي بها تدان كل دولة شاركت في خراب الديار المصرية كما حدث في الأسابيع الماضية، ولتعلمن نبأه بعد حين. واتضحت للحكومة المصرية خطوط الحركة الإرهابية العالمية، ثم لما شعر الإرهابيون بخيبة الأمل العظيمة والحسرة الجسيمة، لا سيما وقد تمكنت القوات المصرية من القبض على بعض أفراد الجماعات الإرهابية أحياء ليعلم منهم من وراءهم، مما أدى إلى الاضطراب العالمي في الكثير من الدول التي علمت أنها تورطت وستتورط بسبب مساعدتها للإرهاب وفي السعي لإحداث الاضطراب الأمني داخل الحدود المصرية، مما أكد سيطرة القوات الأمنية المصرية على حدودها وبلادها، ومما قوى مكانة مصر عالميا بلا أدنى شك أو ريب. وتسعى اليوم هذه الدول المتورطة بالدليل الجازم بإذن الله في إنشاء الإرهاب لكسب ود مصر حتى لا يفتضح أمرها، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كل هذه الإنجازات الأمنية في منأى عن السفهاء. السفيه لا يرى في الدولة إلا غلاء الأسعار. أما هذه الإنجازات العظيمة، بالأمس افتتحت أكبر مشروع لتوليد الكهرباء، كما وصل إلى علمي أن هذا المشروع في بني سويف يولد كهرباء مثل ما يولد السد العالي 3 مرات. أما الفسدة فهم كالذباب لا يقعون إلا على البول والغائط. كل هذه الإنجازات الأمنية أدت بالجماعات الإرهابية أو قل ما بقي منهم إلى التخبط والترنح والتصرف بدون وعي ولا فهم ولا عقل، فخرجوا ليحدثوا بعض الفتن ليخفوا هزيمتهم، فما وجدوا أمامهم إلا الفتنة الطائفية، فخرجوا يذبحون ويقتلون ويحرقون في أقباط مصر بالعريش، يروعونهم ويخوفونهم ليتركوا بلادهم ومنازلهم، فأجبروهم على الهجرة من بلادهم. أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون، نفس ما كان يفعله مقتدى الصدر الشيعي المجرم الكافر الرافضي في العراق والروافض في العراق. كانوا من سنوات يدخلون بالليل على بيت لأهل السنة فيذبحون الزوج والزوجة والأولاد ويحرقون المكان ثم يذهبون، فيستيقظ أهل الحي على هذه المجزرة الدموية فيهجرون بيوتهم وبلادهم راغما عنهم خوفا من الذبح. نفس الأمر الداعشي هو الأمر الرافضي، هو أمر حزب الله. فنسأل الله العفو والعافية. وليس المراد هؤلاء الأقباط، بل المراد إحداث البلبلة الأمنية وإيقاع المصريين بعضهم في بعض، لأن هؤلاء الإرهابيين إنما يزعمون أنهم يتصرفون بالكتاب والسنة وتعاليم دين الإسلام، وكذبوا ورب الكعبة. فالكتاب والسنة وتعاليم الدين والله ورسوله المسلمون منهم براء، فلا علاقة بدين الإسلام بهذا الإجرام وهذا الإرهاب وهذا الترويع والتقتيل للأبرياء الذين لا ذنب لهم ولا حول لهم ولا قوة، بل من حقهم أن يعيشوا آمنين مستقرين مقرين على دينهم، كما قال تعالى لا إكراه في الدين، وقال لكم دينكم ولي دين. وما شعر أقباط مصر ونصارى العالم الإسلامي بالأمان إلا في ظل حكم الدولة الإسلامية، وهذا تاريخ محفور عبر الزمان لا ينكره إلا مجنون أو خبيث صاحب غرض خبيث. والمصريون لله الحمد والمنه يعيشون في أمان وسلام مئات السنين، ليس بين المسلمين والنصارى فتنة ولا اضطرابات، ولكن الغل الخارجي والحقد الإرهابي الدموي لا يروج له أن تعيش مصر آمنة مستقرة. كل هذه الثورات الماسونية التي حدثت في 25 يناير وقبلها وبعدها إنما كان المقصود الأول لهم هو إسقاط مصر حفظها الله. فلما نجاها الله بعموم قوله تعالى دخلوا مصر إن شاء الله آمنين، هاجت الدنيا، وما زال المكر من خلال أيدي الإرهاب يريد أن يفتت الدولة المصرية وينشر فيها الفوضى والإرهاب حتى لا تلتفت الحكومات إلى التقدم والنمو، ويعيش الناس في المجاعات وقلة فرص العمل وغلاء الأسعار. تتقدم في مجالات النمو الاقتصادي والاجتماعي والعسكري والمرفقي الأمور التي بها تبنى مصر من جديد، مع فتح المشاريع الكبيرة التي كادت ثمراتها أن تظهر على المدى القريب. فكل هذا الخير لا يستقيم مع فكر الإرهاب الذي يحيا على الخراب والدمار ولا عيش له مع الصلاح والبناء، بل ارتبط اسمه بالإفساد والتدمير والتفجير. وفي ظل الإرهاب تتوقف كل مجالات الحياة حفظ الله مصر والمصريين، آمنين مستقرين بنائين معمرين، وأهلك الله الإرهاب والإرهابيين المشوهين لدين المسلمين السعين لخراب العباد والبلاد والحرث والنسل وحياة الطيبين. ليس من الحكمة أن يكف من كان فكره فاسدا ويرى الفساد في الحكومة المصرية وفي حاكمها، ليس من الحكمة أن يكف عن إفساده وفساده لأجل شدة القبضة الأمنية فحسب، بل ينبغي أن يصلح فكره ويعلم أن الله سبحانه وتعالى رزقه بحاكم حكيم قليل الكلام كثير الفعل، ولا يعلن عما يفعله إلا عندما ينتهي منه. فاتقوا الله في حكومتكم وفي حاكمكم وأصلحوا فكركم، ينبغي أن يفهم المرء ما يحدث حوله. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبمفهوم المخالفة، من لم يريد الله به خيرا ما فقهه في الدين وجعله من السفهاء الحاقدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فأينما أبصرت العينان وسمعت الأذنان ليس هناك إلا الخراب والدمار والدماء والجوع والشتات. أما المجاعة في سوريا فلقد مر عليها سنوات، حيث يأكل أفرادها الكلاب والقطط والفئران من قلة المطعوم. وأما اليمن فهي على شفا مجاعة عظيمة وأمراض جسيمة وجفاف للرضع والأطفال. وأما جنوب السودان فنسبة 42% من سكان البلد مهددون بالجوع والمجاعة العامة، ومثل ذلك في بعض مناطق نيجيريا. وحال العراق لا يخفى على أحد، فلا يمر يوم إلا ويقع العشرات قتلى من تفجير هنا وتدمير هناك. وحال ليبيا في طريقها إلى التعافي بعد أن ذهب خيرها الذي كان يكفي أهلها والكثير من أهل مصر العاملين فيها، ذهب كل ذلك هباء منثورا. ليبيا التي تعوم على بحار من البترول كانت في خضم الثورات، كان أفرادها يقفون طوابير على البنزين ليأخذوا ما يكفيهم لسياراتهم. فانظر إلى الفساد الذي أدت إليه المظاهرات. وليس في بلادنا ولله الحمد والمنة إلا أزمات مفتعلة بين الحين والآخر، كما كان الحال قريبا في السكر والزيت، ثم أغرقت الأسواق بهذه السلع مع غلاء بعض الأسعار، وهذا غلاء عام في كل الدول. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأين غلاء سعر السكر والزيت والدجاج والطعام مع وجود المال لشراء هذه الأمور، مع وجود المجاعات التي كادت أن تقضي على الناس في الوطن العربي؟ لا يأكل أهل جنوب السودان إلا مرة واحدة في اليوم، الكبير والصغير والطفل والعجوز، مرة واحدة في اليوم والليلة، فما تغني عنهم هذه المرة. وهؤلاء أهل اليمن تركوا بلادهم ومنازلهم فرارا من نيران الحوثيين، وسكنوا في الخيم في الجبال حيث لا زرع ولا ماء، مصاحبين للجوع والبرد والعطش والمرض، وكل هذا من جراء هذه الثورات، كل هذا من جراء سنوات الثورات السوداء التي مكنت للحوثيين من إحداث الدمار العام الشامل في البلاد اليمنية. وقد أنقذ الله مصر من كل هذه الويلات، فنحن نعيش ولله الحمد والمنة في أمان واستقرار ورزق وشبع وعمل ومصانع ومدارس وكليات وأسواق من غير خوف ولا جوع ولا ذعر ولا ترويع ولا شتات، ليس ثم إلا غلاء بعض الأسعار. أفلا تحمد الله على هذه النعم؟ إن الرجل العاقل الصحيح الجسد السليم في عقله وجسمه من المرض إذا نظر إلى مريض أهلكه المرض يقول بكل ذرة في جسده: الحمد لله على العافية. فكيف بمن جمع مع مرضه خوفا وجوعا وشتاتا؟ فإن صلاح حياة الناس يقوم على حسن التدبر والفهم والتعقل والنظر لما حوله من الأحوال والبلدان والاعتبار بها، مع صلاح الإيمان بالرب الواحد الأحد الرزاق ذي القوة المتين قيوم السماوات والأرض سبحانه وتعالى، القائل في كتابه العزيز: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. لا تضطربوا على الأرزاق فهي بيد المولى، وإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فاجتهدوا في طاعة الله. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. وقال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فصلاح الأرزاق بصلاح العبادات ودرجة الإيمان. فأحسنوا الظن بربكم أيها المصريون، ولا تكونوا كذي الخويصرة الذي خرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لشيء إلا لدنيا وطمع، وليس وراء الخروج إلا ما ترون من الخراب والدمار، والسعيد من اتعظ بغيره. أنا أقول هذا لإصلاح المعتقد في القلوب، فلا يستطيع أحد ولله الحمد والمنة في هذه الأونة أن يخرج في مظاهرة، ولكن ما أبغاه وأريده إصلاح المعتقد. لا تخرج بفكرك، لا تخرج بالكلمة، لا تخرج بهذا الإفساد الذي لا يتخطى الكلام، فإنه لما كان الإرهاب سلاحا تفسد به كل مجالات النمو والتطور، حيث مع عدم الأمن لا يوجد عمل ولا يوجد استثمار، ولا تأتي البلدان الأخرى لتستثمر أموالها في مصر، وذلك لخوفهم على أموالهم من الضياع في الفوضى والإرهاب، مما يؤدي إلى البطالة وقلة فرص العمل. فلذلك أنفقت الحكومة المصرية الكثير من الأموال للاستقرار الأمني الذي يؤدي إلى الاستقرار المادي، فكانت العلاقة بين الاستقرارين قوية للغاية. ومن هنا ينشط الإرهابيون في شغل الحكومة عن السير في صلاح العباد والبلاد، فإن فافهم هذا يستقيم عندك الحال. في أيام الفوضى كان الإرهابيون ينشطون مثلا لتوقيع أبراج الكهرباء، العمود الواحد كان يكلف 1,000,000 جنيه، فانظر هم يريدون الخراب الاقتصادي وتعطيل حركة الاقتصاد. واعلم أن 1/3 الدخل القومي المصري ينفق لسداد الديون التي تحملتها الدولة من سنين عدة، والثلث الباقي ينفق على كل المجالات الحياتية، وهذا الثلث قليل قليل جدا، وليس بيد المسؤولين ما يكفي لإشباع الاحتياجات العامة، وليس هناك إلا الصبر حتى تمر البلاد من عنق الزجاجة. فالشرع كتابا وسنة وإجماعا والعقل السليم والعرف الصحيح يلزم المصريين بالسير في منظومة الإصلاح العام والخاص، والسعي في بناء الدولة، والحرص على النماء والبناء والتعمير والعطاء، والتخلق بخلق القرآن والسنة بمكارم الأخلاق مع المسلمين وغير المسلمين. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فنسأل الله جل وعلا أن يرد المصريين حكاما ومحكومين أهل الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأن يفقههم دينهم ودنياهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.